إلى فك الجبيرة، إلى فك الجبيرة وإلى فك اللزقة اللي على الصدر أو على الظهر. يوم ليلة لا، ثلاثة أيام لا، فرق بين مسافر ومقيم لا، إلى حل. الأطباء وضعوها قالوا بعد 4 أسابيع تعال، تبقى إلى حلها. ويدخل فيها الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يمسح في الحدث الأكبر ويمسح في الحدث الأصغر، وليست لها مدة، لأننا قلنا في المسح على الخفين إصابة البلة على حائل مخصوص في زمن مخصوص. أما الجبيرة لا، نقول إلى حلها. ما معنى إلى حلها؟ يعني إلى أن تفك من الرضاعة، إلى أن يقرر الأطباء الشفاء، شهر، أسبوع، أكثر، أقل، لا تتقيد بالمدة. وهذا أيها الأحباب فيه إيضاح لأن الشريعة تدعو إلى التسهيل والتيسير، فلا حرج فيها ولا مشقة. فإنسان به جرح يمسح إلى أن يلتئم ذلك الجرح، به كسر يمسح إلى أن يفك الجبيرة ويلتئم ذلك الكسر. إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. وليس مؤقتا، ما هو الذي ليس مؤقتا؟ المسح على الجبيرة ليس مؤقتا. ما هو المسح المؤقت؟ المسح المؤقت ما كان على الخفين أو على العمامة ذات الذؤابة أو على العمامة المحنكة أو على خمر النساء المدارة على حلوقهن، فهذا مؤقت. لكن الجبيرة ليس لها توقيت، لأن مسحها للضرورة ويتقدر بقدرها. لأن مسحها للضرورة، ما ليس المقصود من ذلك يعني مثلا رفع الحرج أو أن شدة البرد أو شدة التليد أو شدة الجليد أو غير ذلك، لا، وإنما المقصود الحرج والمشقة وما يترتب على ذلك من آثار على الإنسان قد تؤدي إلى وفاته، كما حصل بالنسبة لصاحب الشجة، فهي لا تقدر بوقت. إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما. المسح متى يكون؟ من شروط المسح أن يلبس على كمال الطهارة، أن يلبس على كمال الطهارة، بمعنى لو توضأ وغسل الرجل اليمنى وأدخلها في الخف، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخلها في الخف وقال أريد أن أمسح، نقول له ليه؟ لأنه أدخل اليمنى قبل كمال الطهارة، أدخل اليمنى قبل كمال الطهارة. فلذلك قال المؤلف رحمه الله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، أما إذا لبسه قبل كمال الطهارة. الصورة التي أشرنا إليها لبس الخف اليمنى ولم تكتمل طهارته، لأن الرجل اليسرى ما غسلها، لم يغسلها، فلا بد أن يغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى. فإذا تيقن أن وضوءه قد اكتمل لبس الخفين اليمنى ثم اليسرى. فالفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى التي قلنا لا يجوز، لبس توضأ غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل اليد الرجل اليمنى وأدخلها في الخف، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخلها في الخف. نقول له ليه؟ لأنك أدخلت الرجل اليمنى في الخف قبل أن تكتمل الطهارة. فلذلك ذكر المؤلف نقطة هامة وهي قوله إذا لبس ذلك بعد كمال الصحة. نعم. إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونهوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة لم يمسح. قال هنا لم يمسح. ليه لم يمسح الصور التي ذكرها؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه لبس قبل كمال الطهارة. لأنه لبس قبل كمال الطهارة. قال هنا ولو جبيرة. قوله ولو إشارة إلى الخلاف. هذه مسألة خلاف. الصحيح أن الجبيرة لا يشترط لها كمال الطهارة. لأن الإنسان يمشي في الشارع جاء سيارة وصدمته. يمكن نقول له تعال أنت توضيت ولا ما توضيت؟ هل تعال توض ولا كذا؟ لا. نريد أن ننقذ حياتك. نذهب به على طول للإسعاف إذا كان هنا مستشفى النور ولا مستشفى الزاهر ولا أي مستشفى من المستشفيات يعني. فقوله ولو جبيرة هذا محل خلاف. والصحيح أن الجبيرة لا يشترط فيها أن تكون على كمال الطهارة لأن الجبيرة وقتها وقت حرج. إنسان اصدمته السيارة وانكسرت يده ولا رجل. ممكن نقول تعال أول توضأ علشان يكون على كمال الطهارة علشان نربط رجل. لا، يروح الوقت وهو بحاجة إلى الإسعاف وبحاجة إلى الإنقاذ. فالصحيح أن الجبيرة لا يشترط لها أن يكون على كمال الطهارة، وإنما الذي يشترط له أن يكون على كمال الطهارة الخف، لأنه يتوضأ. يقول بدل ما تغسل اليمنى وتدخلها في الخف وتغسل اليسرى وتدخلها في الخف، اغسل اليمنى واغسل اليسرى غسلا كاملا ثم أدخلهما بعد كمال الطهارة. وكذلك بالنسبة للعمامة المحنكة، وكذلك بالنسبة لخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، وكذلك بالنسبة للعمامة التي لها ذؤابة، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. أما الجبيرة فلا يشترط نظرا لوجود الحرج والمشقة. لأننا لو قلنا الجبيرة إنسان انكسر وقلنا له قال بدل ما نوديه المستشفى على طول يقول روح توضى، ابحث عن الماء، ابحث عن مكان تتوضى فيه، فإذا توضأت عالجناك. لا، هذا فيه مشقة ونحن نريد إنقاذ حياته. واضح؟ نعم. وإن خاف نزعها تيمم. الصحيح نقول ليس بشرط، ليس بشرط بالنسبة للجبيرة، ليس بشرط أن تكون على كمال الطهارة، وذلك لحديث صاحب الشجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ما يمكن أن عمله ولم يقل إن عليه أن يتوضأ قبل ذلك. نعم. ويمسح من به ثلاث بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. نكتب بهذه العبارة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.